ولا في المنام لو حبيبي مفيش كده كده كده كده كده ولا في المنام أنا وحبيبي أنا وحبيبي مفيش كده ولا في المنام مفيش كده كده كده كده كده ولا في المنام أنا وحبيبي أنا أصحابي مفيش كده ولا في المنام يا ناس يا ناس يا ناس حار